يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يمنع الوكيل من أن يشتري لنفسه ولولده ووالده ومكاتبه. السؤال، الزوجة هل تدخل في المنع؟ نعم تدخل في المنع، لأنه متهم بالمحاباة معها. نعم.